بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما مباركا نافعا في فهم كلامك والتفقه فيه. هذا هو المجلس 80 من مجالس التعليق على تفسير البيضاوي رحمه الله تعالى، واليوم هو 12 من شهر جمادى الأولى 1437 للهجرة. كنا توقفنا عند الآية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. ويعني ختمنا تعليق البيضاوي رحمه الله على هذه الآية، ونبدأ في هذا المجلس بإذن الله تعالى من الآية رقم 260، وهي قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. فنبدأ على بركة الله. شيخ أحمد، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. قال الإمام البيضاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، إنما سأل ذلك ليصير علمه عيانا. وقيل لما قال نمروذ أنا أحيي وأميت، قال له إن إحياء الله تعالى برد الروح إلى بدنها، فقال نمروذ: هل عاينته؟ فلم يقدر أن يقول نعم، وانتقل إلى تقرير آخر ثم سأل ربه أن يريه ليطمئن قلبه على الجواب إن سئل عنه مرة أخرى. قال: أولم تؤمن بأني قادر على الإحياء بإعادة التركيب والحياة؟ قال له ذلك، وقد علم أنه أغرق الناس في الإيمان، ليجيب بما أجاب به فيعلم السامعون غرضه. قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي بلى آمنت، ولكن سألت ذلك لأزيد بصيرة وسكون قلب بمضامة العيان إلى الوحي أو الاستدلال. قال: فخذ 4 من الطير، قيل طاووسا وديكا وغرابا وحمامة، ومنهم من ذكر النسر بدل الحمامة، وفيه إيماء إلى أن إحياء النفس بالحياة الأبدية إنما يتأتى بإماتة حب الشهوات والزخارف الذي هو صفة الطاووس، والصولة المشهور بها الديك، وخسة النفس وبعد الأمل المتصف بهما الغراب، والترفع والمسارعة إلى الهوى الموسوم بهما الحمام. وإنما خص الطير لأنه أقرب إلى الإنسان وأجمع لخواص الحيوان. والطير مصدر سمي به أو جمع كصحب، فصرهن إليك فأملهن واضممهن إليك لتتأملها وتعرف شياتها لئلا تلتبس عليك بعد الإحياء. وقرأ حمزة ويعقوب فصرهن بالكسر، وهما لغتان. قال: وما صيد الأعناق فيهم جبلة ولكن أطراف الرماح تصورها. وقال: يصير الجيد وحف كأنه على الليث قنوان الكروم الدوالح. وقرئ فصرهن فصرهن بضم الصاد وكسرها، وهما لغتان، مشددة الراء من صره يصره ويصره إذا جمعه، وفصرهن من التصرية وهي الجمع أيضا. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، أي ثم جزئهن وفرق أجزاءهن على الجبال التي بحضرتك. قيل كانت 4، وقيل 7، وقرأ أبو بكر جزءا وجزء بضم الزاي حيث وقع. ثم ادعهن قل لهن تعالين بإذن الله تعالى، يأتينك سعيا ساعيات مسرعات طيرانا أو مشيا. روي أنه أمر أن يذبحها وينتف ريشها ويقطعها فيمسك رؤوسها ويخلط سائر أجزائها ويوزعها على الجبال ثم يناديهن، ففعل ذلك فجعل كل جزء يطير إلى آخر حتى صارت جثثا، ثم أقبلن فانضممن إلى رؤوسهن. وفيه إشارة إلى أن من أراد إحياء نفسه بالحياة الأبدية فعليه أن يقبل على القوى البدنية فيقتلها ويمزج بعضها ببعض حتى تنكسر ثورتها فيطاوعنه مسرعات متى دعاهن بدعاية العقل أو الشرع. وكفى لك شاهدا على فضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويمن الضراعة في الدعاء وحسن الأدب في السؤال، إنه تعالى أراه ما أراد أن يريه في الحال على أيسر الوجوه، وأراه عزيرا بعد أن أماته 100 عام. واعلم أن الله عزيز لا يعجز عما يريده، حكيم ذو حكمة بالغة في كل ما يفعله ويذره. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية هي قصة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام من ضمن الأسئلة والقصص التي ذكرها الله عنه في سورة البقرة وفي غيرها، وهي سؤاله الله سبحانه وتعالى أن يريه كيفية إحياء الموتى. وهذا السؤال قد ورد في مواضع، ولاحظنا في الآيات السابقة في سورة البقرة كيف أن الله سبحانه وتعالى كرر هذه يعني قضية إحياء الموتى وتكررت، وقلنا أن هذه محل بحث ومحل سؤال ينبغي أن يعني يراجع لماذا يعني هذا التكرار في سورة البقرة إحياء الإحياء والإماتة وتكررها والاستدلال بها على الألوهية. فقوله سبحانه وتعالى في أول السورة قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة ثم بعثناهم من بعد موتهم، ثم ذكر قصة البقرة وذكر بعد ذلك لم ترى للذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، هذه الثالثة. ثم مر معنا قصة الرجل الذي مر على القرية وهي خاوية على عروشها فأيضا أماته الله 100 عام. ثم تأتي أيضا هنا سؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما تجادل مع النمرود قبل في الآية التي قبلها، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. فكان هذا هو أقوى دليل استدل به إبراهيم على ألوهية الله سبحانه وتعالى واستحقاقه العبادة. قال النمرود أنا أحي وأميت. جاء بعدها هذه الآية، ولذلك البيضاوي هنا قال لما قال نمرود أنا أحي وأميت قال له إن إحياء الله تعالى برد الروح إلى البدن، فقال نمرود هل عاينته يعني أنت رأيت هذا بنفسك، فلم يحر جوابا. طبعا هذا كلها من الروايات الإسرائيلية في تفاصيل القصة، والقرآن الكريم لم ينقل لنا هذه التفاصيل. القرآن ذكر أن إبراهيم قال ربي الذي يحيي ويميت بمعنى الإحياء والإماتة الحقيقية، فنمرود من باب التشغيب عليه في الجدل قال أنا أحيي وأميت، وهو يقصد بالإحياء والإماتة شيء مختلف، قال هذا رجل بريء أقتله هذه إماتة، وهذا رجل قد حكمنا عليه بالقتل أعفو عنه هذه إما أحياء. وقلت لكم أنه قد سميت في القرآن الكريم أن من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، لكن حقيقة الإحياء وحقيقة الإماتة ليست هذه، وإنما حقيقة الإحياء هي الروح التي جعلها الله في الحي ويكون بها حيا. فهنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يسأل الله عن كيفية إحياء الموتى، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. هذا سؤال سأله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه. هناك أسئلة في القرآن الكريم، موسى لما تجلى ربه للجبل قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. يعني هذا السؤال ما أجاب الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يستطيع، لا يمكن لبشر أن يرى الله سبحانه وتعالى في هيئته البشرية الدنيوية. طيب إبراهيم هنا سأل الله سؤال آخر، ما سأله أن يراه، وإنما سأله كيف يحيي الموتى. والمفسرون في هذه الآية في هذا الموضع يذكرون مسألة لم يذكرها البيضاوي، وهي إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما سأل هذا السؤال هل كان عنده شك في أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يحيي الموتى؟ لا يمكن أبدا، لأنه أصلا قال في الآية التي قبلها يجادل النمرود قال ربي الذي يحيي ويميت، لكنه هنا يسأل عن الكيفية ولا يسأل عن هل أنت تحيي أو تميت، لديه إيمان مستقر بهذا، وإنما يريد فقط أن يرى الكيفية كيف تحيي الموتى، وهو من باب المعاينة فقط، يعني هو لا يكذب بهذا، وإنما يريد أن يرى، وليس الخبر كالمعاينة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى مراحل العلم في سورة التكاثر عندما قال لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فالعلماء يفرقون بين المعرفة المجردة وبين الاعتقاد وبين الرؤية والمعاينة، وأن الرؤية إذا اكتملت مع العلم ومع الإيمان السابق فإن هذا هو حق اليقين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن يرى كيف يحيي الله الموتى، سؤال سأله الله سبحانه وتعالى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى، أنا مؤمن بأنك تحيي وتميت، ولكن ليطمئن قلبي. فأجابه الله سبحانه وتعالى إلى هذا السؤال وقال لكي ترى كيف أحيي الموتى خذ 4 من الطير. هنا البيضاوي يقول قال أولم تؤمن بأني قادر على الإحياء بإعادة التركيب الأقل؟ قال له ذلك وقد علم أنه أغرق الناس في الإيمان، يعني يقصد البيضاوي أن الله يعلم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أشد الناس إيمانا وأن قلبه ممتلئ بالإيمان، هذا معنى قوله أغرق الناس إيمانا، ليجيب بما أجاب به فيعلم السامعون غرضه، فكأنه جواب لإبراهيم ولمن بعده. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي بلى آمنت ولكن سألت ذلك لأزيد بصيرة وسكون قلب بمضامة العيان إلى الوحي أو الاستدلال، يعني عندما ينضم المعاينة مع المعرفة السابقة والاستدلال فإنها يزيد الإيمان. قال فخذ 4 من الطير. طبعا الروايات الإسرائيلية وقد ذكرها كثير من السلف من الصحابة والتابعين يحددون أنواع الطير، طاووس وديك وغراب وحمامة، بعضهم يقول نسر ونحو ذلك، ونحن يعني قلنا مرارا أن هذا ليس مما يتتبع في كتب التفسير، لكن لأن السلف رضي الله عنهم قد يعني بحثوا فيه وسألوا عنه فنحن نذكره، وإن كانت لا تختلف، يعني افرض أن يعني حمامة أو طاووس أو نعامة أو دجاجة كلها يعني زي بعضها يعني، لكن هذا من المبهمات في كتب التفسير أو في القرآن الكريم التي يسأل عنها، سأل عنها الصحابة وسأل عنها غيرهم. والذي يستدل به العلماء على جواز السؤال عن المبهمات هو صنيع ابن عباس رضي الله عنه عندما سأل عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم وهما عائشة وحفصة، فسأل هو عمر بن الخطاب قال يا أمير المؤمنين من هما؟ قال هما عائشة وحفصة، فدل على أن مشروعية البحث في المبهمات، ولذلك كتب فيها العلماء، وإلا فنحن تتم معرفة الآية وتتحقق العبرة بدون المعرفة أنها ديكة أو حمامة أو طاووس أو غيره. ومنهم من ذكر النسر يقول بدل الحمامة وفيه إيماء، وهذا سنأتي إليه، لكن الذي أريد أن أقول أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دله الله على طريقة سهلة وبسيطة جدا يتحقق بها منه أو يتحقق هو من قدرة الله أو من كيفية إحياء الله للموتى. كيف؟ لذلك يذكرون في بعض الروايات الإسرائيلية أنه رأى على شاطئ البحر حيوانا تنازعته النسور فأكلت جزءا منه وأكلت بعض حيوانات البحر جزءا منه، فقال في نفسه سبحان الله كيف يبعث هذا، يعني كيف يجمعه الله، هذا جزء راح هنا وجزء راح هنا. فجاء الجواب أو جاءت الطريقة التي يتحقق بها ويرى بها كيف يحيي الله الموتى قال خذ 4 من الطير. لماذا 4 من الطير؟ لماذا لم تكن مثلا أرنب ولا حيوانات من الحيوانات الثدييات أو غيرها؟ البيضاوي هنا يذكر حكمة فيقول: وإنما خص الطير لأنه أقرب إلى الإنسان وأجمع لخواص الحيوان. ومن وجهة نظري أن هذا التعليل ليس يعني بذلك القوة، يعني لأنه أقرب، ليس هو أقرب الحيوانات إلى الإنسان، يعني هناك حيوانات أقرب إلى الإنسان مثل القرد والحيوانات الأخرى. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه أن الطير لأنه يمكن أن يعني يوزع كما ذكر الله سبحانه وتعالى، قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. فكان مكان بعيد، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل هذا في ذلك الجبل وهذا في ذلك الجبل، فحتى يتحقق يعني إتيانها بسرعة الطير أسرع في هذه المسألة، وإلا فكان يمكن أن يتحقق هذا بأي حيوان آخر ولو لم يكن من الطير، لأن الهدف أن الله سبحانه وتعالى يقول لإبراهيم: مزق، خذ هذه الحيوانات أو الطير الأربع ثم اذبحها ثم انتفريشها وقطعها إلى أجزاء واخلطها مع بعض ثم اجعل كل جزء أربعة أقسام واجعلها على جبل. معناها أن كل جزء من الطائر تفرق في هذه الأماكن ثم ادعوهن، يعني قل تعالين فقط يأتينك سعيا. وفعلا فعل إبراهيم هذا الأمر ومزقها وفرقها على رؤوس الجبال ثم ناداها فأقبلت وتضامت أجزاؤها عنده كأن لم يصبها أذى. طبعا هذا مشهد ما تكرر في التاريخ إلا أمام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا يستطيع أحد أن يفعل ذلك. حتى عيسى عليه الصلاة والسلام كان يحيي الموتى بإذن الله، لكن ليس بهذه الطريقة التي أمر الله بها إبراهيم أن يفعل، لأن هذا مما يعني تفرد به سبحانه وتعالى، وهو الخلق والقدرة على الإحياء والإماتة. هنا طبعا البيضاوي ذكر بعض الإشارات، يعني يقول: لماذا اختار الله هذه الطيور؟ ولماذا اختار النسر والحمامة والطاووس؟ الجاحظ في كتاب الحيوان تكلم عن صفات الحيوانات، ومن قرأ منكم في كتاب الحيوان للجاحظ يجد فيه كل واحد من الحيوانات والصفات التي يتميز بها، من الوفاء مثلا الذي يضرب به المثل الكلب في الوفاء، ويذكر قصص كثيرة عن وفاء الكلاب لأصحابها، يتكلم عن الجمل مثلا وكيف أنه يحفظ المعروف ويحفظ ويحقد أيضا ويحفظ يحتفظ بالحقد سنوات طويلة، وتحدث عن الحصان وتحدث عن السنور وتحدث عن الحمام وعن الطاووس وعن كل نوع من أنواع الحيوانات، وما هي الصفات التي يتميز بها في علو الهمة وفي الصبر وفي النمل. يعني فالبيضاوي هنا يقول أن الله سبحانه وتعالى يعني اختار هذه الحيوانات إيماء، يعني في إشارة إلى أن إحياء النفس بالحياة الأبدية إنما يتأتى بإماتة حب الشهوات والزخارف الذي هو صفة الطاووس. هم يذكرون أن صفة الطاووس أنه متكبر ومغرور وإلى آخره، يعني شعره يعني ريشه يفخر به وكذا، والصولة المشهور بها الديك، وخسة النفس وبعد الأمل المتصف بهما الغراب. وما أدري كيف عرفوا أن الغراب عنده يعني بعد أمل، يعني خسة النفس ممكن لكن بعد الأمل ما أدري كيف، والترفع والمسارعة إلى الهوى الموسوم بهما الحمام. طبعا هذا مثل هذه العبارات التي تجدونها في مثل هذه المواضع يعني لا تستطيع أن تقول أنها صحيحة وليست باطلة، هي مجرد استطرادات ربما يتوسع فيها بعض الذين يفسرون القرآن الكريم تفسيرا إشاريا، ويأخذون من أدنى ملابسة دلالات ومعاني. وإنما طيب قال: فصرهن إليك. فصرهن إليك، صرهن فيها قراءات، فيها فصرهن يعني قطعهن، أكثر يعني تفسير السلف على أن فصرهن إليك معناها قطعهن، ومنهم من يقول صرهن مأخوذة من الصور وهو الميل، يعني صرهن إليك اجمعهم إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، يعني قطعهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزء. ولذلك البيضاوي قال: فصرهن إليك، أملهن واضممهن إليك لتتأملها وتعرف شياتها لئلا تلتبس عليك بعد الإحياء، يعني تعرف صفاتها أشكالها وتتأكد فعلا هذا الطائر كيف شكله، بحيث أنك إذا ذبحته ومزقته وبعدين رجع بعدين تقول والله فعلا رجع زي ما كان. طبعا ذكر البيضاوي القراءات في هذه الكلمة: فصرهن وفصرهن وفصرهن وفصرهن، وكلها يعني معانيها متقاربة. فصرهن بالكسر وصرهن بالضم استدل عليها بشاهدين من الشعر ذكرهما الكشاف للزمخشري، وليس ما عرفت قائلهما. يقول القائل: وما صيد الأعناق فيهن فيهم جبلة ولكن أطراف الرماح تصورها. يقول يتكلم عن أعداء الأعداء، يقول ما ليس من طبيعتهم أنهم يعني يميلون أعناقهم، لكننا أملناها بالرماح وبالطعن فيها، فهذا معنى قوله. والشاهد فيها تصورها، يعني تميلها وتحرفها. وقال الشاعر يصف ماذا؟ يصف شعر محبوبته، ويقول أن الشعر كثيف لدرجة أن يميل العنق من ثقله يعني. فيقول الشاعر: وفرع، يعني الشعر، وفرع يصير الجيدة، يعني يميل العنق، وفرع يصير الجيدة وحف كأنه، يعني كثيف، على الليت قنوان الكروم الدوالحي، يعني كأنه على جانب العنق الليت، فأمال ليتا، هذا هو الليت، يعني كأنه من ثقله عذق بلح يعني. وفرع يصير الجيدة، يعني يميل الجيدة، وحف يعني كثيف، كأنه على الليت قنوان الكروم الدوالحي. فهذا استشهاد منه على أن صرهن بمعنى أملهن. وقرئ فصرهن، فصرهن يعني اجمعهن، وقرئ فصرهن مشددة الراء من صره يصره إذا جمعه، وهي من التصرية وهي الجمع أيضا. وتعرفون من مسائل الفقه المصرة التي يجتمع اللبن في ضرعه. طيب، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، يعني جزئهن وفرق أجزاءهن على الجبال التي أمامك بحضرتك. قيل كانت 4 وقيل 7. هنا في الآية: فاجعل على كل جبل منهن جزء، ليس في الآية ما يدل على عدد الجبال 4 5 6، ما تهم، المهم أنك شتت شمل هذه القطع التي بين يديك حتى تلاحظ كيف تجتمع. وقرأ أبو بكر اللي هو شعبة أحد قراء عاصم، وقرأ أبو بكر جزءا، فاجعل على كل جبل منهن جزءا، وقراءة أخرى جزءا بضم الزاي. ثم ادعهن، يعني قلت علينا، يأتينك سعيا، سعيات مسرعات طيرانا أو مشيا. روي أنه أمر بأن يذبحها وينتف ريشها ويقطعها فيمسك رؤوسها ويخلط سائر أجزائها ويوزعها على الجبال ثم يناديهن، ففعل ذلك فجعل كل جزء يطير إلى آخر حتى صارت جثثا، ثم أقبلنا فانضممنا إلى رؤوسهن عنده. طبعا معنى الآية واضح بهذا. قلت لكم أن الكثير من العلماء يذكرون هل هذا شك من إبراهيم أو أنه مجرد للطمأنينة. طبعا القول الصحيح الذي لا مندوح ولا يجوز القول بغيره أن إبراهيم لم يكن عنده شك أبدا في قدرة الله سبحانه وتعالى على الإحياء الموتى، وإنما كان رغبة في أن ينضم العيان إلى المعرفة وإلى العلم ويطمئن قلبه، ولذلك هو قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. والآية التي قبلها أيضا: لم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، وأيضا الآية التي في سورة الأنعام في قوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، عندما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل. لم يكن هذا شكا من إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبدا، وإنما هو من باب المجادلة مع قومه والمناظرة مع قومه، كأنه يقول يعني هذا القمر هو الله، ثم إذا اختفى قال كيف يكون إله وهو يختفي، هذه الشمس أكبر، فهو يجادل هؤلاء الصابئة الذين يعبدون النجوم، ثم لأنه قال ثم قال لئن لم يهدني ربي إلى آخره. وهذه تلك في سورة الأنعام، وفي هذا الموضع يذكرون هذه المسألة، مسألة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهل هذا شك منه؟ والصحيح أنه ليس شكا أبدا، وإنما هو مجرد رغبة في المزيد من الطمأنينة. وهذا أيضا فيه دلالة على أن المؤمن يعني من المشروع له أن يطمئن دائما إلى الإيمان، وأن يبحث في الأدلة، وأن يقرأ في العلم، وأن يبحث في أدلة كل ما من شأنه أن يزيد طمأنينتك وإيمانك. فأنت مطالب بأن تسعى إليه وأن تبذل من أجله المال والسفر والجهد حتى تتعلم من العلم ما تزيد به طمأنينتك وإيمانك ويقينك. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: والله لو كشفت لي حجب الغيب ما زادني ذلك في إيماني شيئا، مع أنه لم يكشف له ما كشف لإبراهيم ولا لموسى، ولا إشارة إلى أن هذا يعني أنه قد استقر الإيمان في قلوبهم والطمأنينة، حتى لو حتى كشف لهم الغيب ما زادهم ذلك شيئا. ولكن الصحيح أن دائما العيان والمعاينة فيها مزيد من الإيمان ومزيد من الطمأنينة ومزيد من العلم. ثم ختم البيضاوي أيضا بكلام عن جانب إشاري في الآية، قال: وفيه إشارة إلى أن من أراد إحياء نفسه بالحياة الأبدية فعليه أن يقبل على القوى البدنية فيقتلها ويمزج بعضها ببعض حتى تنكسر ثورتها، فيطاوعنه مسرعات متى دعاهن بدعاية العقل والشرع. ماذا يريد أن يقول؟ يقول الإنسان أنت عندما تقبل على النفس وتستكمل فضائلها بالإيمان والعبادة، فإن هذا هو الذي يرفعك عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة، بخلاف الذي يقبل على الجسم فيغذيه ويهتم بجسمه وبصحته ويغفل جانب الروح، فإن هذا ليس يعني من تقوية الإيمان في شيء. ولعل قد أخذ هذا المعنى أبو الفتح البستي في قصيدته المشهورة التي يقول فيها: زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران، وكل وجدان حظ لا ثبات له فإن معناه في التحقيق خسران. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ أقبل على الروح فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. فهو نفس كلام البيضاوي هنا، لكن البيضاوي يعني يغرب شوية في العبارة، وفيه إشارة إلى أن من أراد إحياء نفسه بالحياة الأبدية فعليه أن يقبل على القوى البدنية فيقتلها، كما صنع إبراهيم بالطيور، ويمزج بعضها ببعض، هذه زيادة من عند البيضاوي، حتى تنكسر ثورتها فيطاوعنه مسرعات. لكن هو المعنى الذي يريد أن يقوله، ويمكن أن نوافق عليه، يعني أنه يمكن أن يستنبط من هذه الآية ولو إشاريا، أن يعني حياة الإنسان الحقيقية هي بروحه وليست بجسمه. ثم ختم أيضا بفكرة جميلة واستنباط يعني ذكره غيره: وكفالك شاهدا على فضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويمن الضراعة في الدعاء وحسن الأدب في السؤال أنه تعالى أراه ما أراد أن يريه في الحال على أيسر الوجوه، وأراه عزيرا بعد أن أماته 100 عام. يعني يقول قبل الآية التي قبلها عزير لما قال: كيف يحيي هذه الله بعد موته، فأماته الله 100 سنة ثم بعثه وقال يلا، شرح له الفكرة. لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل كيف تحيي الموتى فأجابه مباشرة، فدل هذا على مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام العالي. ولا شك أن إبراهيم يعني أعلى مقاما من هذا الرجل سواء كان عزير أو غيره. واعلم أن الله عزيز حكيم، أي لا يعجزه عما يريده شيء، حكيم ذو حكمة بالغة سبحانه وتعالى. لا شك أن هذه الآية والإخوة من الآيات العظيمة التي يعني أجراها الله سبحانه وتعالى أمام إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، إكراما له ولذريته، وطمأنينة له وطمأنينة لمن بعده عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: نحن أولى بالشك من إبراهيم. يعني إن كنا نحن نشك ونحن لا نشك، فإبراهيم أعظم منا إيمانا ويقينا. طيب، الآن بتبدأ آيات في الإنفاق، هي أوسع الآيات في الإنفاق في القرآن الكريم، تقريبا 14 آية أو أكثر من ذلك تتحدث عن الإنفاق في سبيل الله. والمفسرون خاصة الطبري رحمه الله يقول كل الكلام اللي مر معنا، تذكرون بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، ثم قال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ثم جملة معترضة: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل؟ ثم ذكر: ألم ترى إلى الذي حج إبراهيم؟ ثم: أو كالذي مر على قرية؟ وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. هذه كلها جملة معترضة، ثم يرجع الكلام متصلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله عن النفقة. لماذا جاء أهل الاعتراض؟ قال الإمام الطبري فيه رد على من يخذل عن الجهاد، وأن النفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي الجهاد في سبيل الله من أعظم النفقات، وأنه لا يمكن أن ينجح الجهاد وتقوم سوقه إلا بالنفقة. واستدل الله سبحانه وتعالى بهذه الدلائل العظيمة على إبراهيم، لعزير، لهؤلاء، لطالوت ومن معه وداود، ليثبت لهم قدرة الله سبحانه وتعالى، وفيها رد على اليهود ورد على من سأل من غيرهم. ثم يكمل الحديث في النفقة. هذا رأي الإمام الطبري رحمه الله. فنقرأ يا شيخ أحمد هذه الآيات: مثل الذين ينفقون أموالهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رحمه الله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، أي مثل نفقتهم كمثل حبة، أو مثلهم كمثل باذر حبة على حذف المضاف. أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، أسند الإنبات إلى الحبة لما كانت من الأسباب، كما يسند إلى الأرض والماء. والمنبت في الحقيقة هو الله تعالى، والمعنى أنه يخرج منها ساق يتشعب لكل منه سبع شعب، لكل منها سنبلة فيها 100 حبة، وهو تمثيل لا يقتضي وقوعه، وقد يكون في الذرة والدخن وفي البر وفي الأراضي المغلة. والله يضاعف تلك المضاعفة لمن يشاء بفضله، وعلى حسب حال المنفق من إخلاصه وتعبه، ومن أجل ذلك تفاوتت الأعمال في مقادير الثواب. والله واسع لا يضيق عليه ما يتفضل به من الزيادة، عليم بنية المنفق وقدر إنفاقه. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، نزلت في عثمان رضي الله تعالى عنه، فإنه جهز جيش العسرة 1000 بعير بأقتابها وأحلاسها. وعبد الرحمن بن عوف، فإنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم 4000 درهم صدقة. والمن أن يعتد بإحسانه على من أحسن إليه، والأذى أن يتطاول عليه بسبب ما أنعم إليه. وثم للتفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لعله لم يدخل الفاء فيه، وقد تضمن ما أسند إليه معنى الشرط إيهاما بأنهم أهل لذلك، وإن لم يفعلوا فكيف بهم إذا فعلوا. نعم، هذا من الأمثال القرآنية أيضا، الأمثال الصريحة، لأن القرآن الكريم فيه أمثال صريحة، يعني ربما هي بين 43 مثل 44 في هذا الحدود، وقد تكلم عنها العلماء، تكلم عنها الإمام ابن القيم في جزء من كتابه إعلام الموقعين، وطبعت بشكل مستقل. وهناك ما يسميه العلماء الأمثال الكامنة، وهي الأمثال التي توافق بعض أمثال العرب ويمكن استخراجها من خلال القرآن الكريم، مثل على سبيل المثال كما مر معنا في سورة البقرة، قال: إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. فهذا يعني مثل قوله العرب: الأمور خير الأمور أوسطها، ونحو ذلك. فهذا المثل الذي معنا الآن هو مثل من الأمثال الصريحة. الله سبحانه وتعالى يريد أن يقرب هذا المعنى الذهني للناس فيشبهه بالشيء المحسوس الذي يعرفونه الناس. يعني الآن عندما تقول للإنسان سوف نضاعف لك الأجر ونبارك لك فيه، وهي كلها أشياء معنوية. يعني أنت الآن عندما تتصدق ونقول سوف نبارك لك في هذه الصدقة، سوف تأتي يوم القيامة مثل الجبل، يعني هذه تبقى معاني ربما ما يدركها كثير من الناس. لكن عندما يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، وهذه السورة طبعا سورة مدنية ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والمدينة هم قوم أهل زراعة بخلاف الناس في مكة لم يكونوا أهل زراعة. ولذلك تلاحظون لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أصبحت مصطلحات الزراعة والأشجار والثمر والنخيل والأعناب كثرت، لأن هذه هي العبارات والألفاظ التي يألفها الناس في ذلك الموطن. والأنصار هم قوم أهل زراعة وأهل نخيل، يعني يعرفون هذا. فضرب الله لهم المثل بشيء يعرفونه وهو السنبلة. عندما يلقي الزارع حبة واحدة في الأرض فتنبت هذه الحبة، قال الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. وسبع سنابل يعني هي من يعني أقرب ما تكون للشعير وللبر والدخن، وهذه يعني الثمار التي تنبت سنابل. أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. هي حبة واحدة وشيء مشاهد يعرفه الناس ولاحظونه، ولذلك استقر هذا المعنى في نفوس المؤمنين لأنهم يلاحظون فعلا، وهذا شيء نحن نعرفه كلنا. عندما تلقي حبة واحدة فتخرج سنبلة أو سبع سنابل أو ست سنابل أو ثلاث سنابل، وفي كل سنبلة قد تكون 100 حبة، قد تكون أكثر قد تكون أقل، لكن الله يقول أنها سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، معناها 700، صح؟ 700 ضعف. والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك. البيضاوي يقول أي مثل نفقتهم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. شوف هذا الوصف أنه إنفاق في سبيل الله. وفي سبيل الله هذا طبعا مصطلح قرآني اختلف المفسرون في معناه، هل هو يدخل فيه كل نفقة في وجوه الخير تعتبر في سبيل الله، أم أنه خاص بالجهاد خاصة في سبيل الله؟ ولذلك تجدون هذا الخلاف في سورة التوبة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. طبعا ما عندهم مشكلة المفسرين في قوله الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، هذه واضحة، وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، لكن في سبيل الله. منهم من يضيقه ويقول هذا مصطلح قرآني المقصود به الجهاد في سبيل الله خاصة، قتال في سبيل الله، هذا هو المعنى الاصطلاحي الخاص له. ومنهم من يوسعه ويقول لا، هو أوسع من هذا المفهوم الضيق ويدخل فيه كل أوجه الجهاد، سواء كان جهاد بالنفس أو جهاد بالعلم. فمثلا طلاب العلم، مثلا طلاب تحفيظ القرآن الكريم، هل ننفق عليهم من الزكاة وندخل هذا تحت في سبيل الله ونقول نحن اليوم أحوج ما نكون إلى طلاب العلم لأن الجهاد باللسان اليوم أشد من الجهاد بالسنان؟ من العلماء من يقول ذلك، ومنهم من يضيق مفهوم في سبيل الله ويقول هو خاص بالجهاد في سبيل الله خاص. واضح يا أصحاب الفضيلة؟ فهنا في هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله خصوصا يعني في الجهاد في سبيل الله، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. والسنبلة معروفة يعني هي وعاء الثمرة في الحب، في الشعير وفي البر ونحو ذلك. قال أسند الإنبات، أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، أسند الإنبات إلى الحبة لما كانت من الأسباب كما يسند إلى الأرض والماء، والمنبت على الحقيقة هو الله تعالى. وهذا صحيح، يعني نقول أنبتت الأرض، نقول أنبتت السماء، يعني المطر، نقول أنبتت الحبة، ولكن الذي أنبتها هو الله سبحانه وتعالى، لكن ننسبها من باب أنها السبب المباشر. والمعنى أنه يخرج منها ساق يتشعب لكل منه سبع شعب، لكل منها سنبلة فيها 100 حبة. طيب، قال البيضاوي هنا: وهو تمثيل لا يقتضي وقوعه، قد يكون في الذرة والدخن وفي البر في الأراضي المغلة. يقول البيضاوي أن هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى، وكلامه صحيح. ليس بالضرورة أنك تروح الآن فتجد سنبلة البر مثلا، فتأخذ السنبلة وتحسب الحب الذي فيها بأن يكون 100، قد يكون 100، قد يكون 70 40 20 30. الله يضرب مثل ويقول: مثل النفقة التي تنفقونها في سبيل الله مثل مزارع زرع حبة في الأرض فأخرجت 7 سنابل، وكل سنبلة فيها 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. استقر المفهوم. الهدف من الأمثال دائما هو نقل المعنى الذهني العقلي في صورة محسوسة بحيث يتصورها الإنسان. ودائما العرب وكل الأمم يستخدمون الأمثال، الصينيون والبريطانيون وكل اللغات تجد عندهم أمثال، وهي أمثال منتزعة من البيئة التي يعيشونها. وهناك كتب كثيرة في الأمثال، ويعني في القرآن الكريم وفي غيره. فيقول هنا: والله يضاعف لمن يشاء تلك المضاعفة بفضله سبحانه وتعالى وعلى حسب حال المنفق وإخلاصه وتعبه. ولا شك أنه قد ينفق الإنسان نفقة ريال واحد لكنه مصادق ومخلص، وهذا الريال بالنسبة له يشكل رأس مال يعني بالنسبة له هو، فيضاعفه الله مضاعفة عظيمة. وقد ينفق غيره 1 مليار لكنه ليس لوجه الله، ربما يداخله شيء من الرياء فلا يقبل منه، فيأتي يوم القيامة صاحب الريال وقد سبق صاحب 1 مليار. ولذلك قالوا: سبق درهم 1000 درهم، بسبب هذه المعاني التي احتفت به من صدق الإنفاق والحاجة ونحو ذلك. وأيضا حتى الحاجة كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البلد، قال: فك رقبة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. الوقت الذي ينفق فيه له دور أيضا في, في, في, في قبوله وفي نوعه، في يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، فلأنه في وقت شدة. قال: ومن أجل ذلك تفاوتت الأعمال في مقادير الثواب، والله واسع لا يضيق عليه ما يتفضل به من الزيادة سبحانه وتعالى، عليم بنية المنفق وقدر إنفاقه. ثم قال الله سبحانه: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. هنا يتحدث الآن عن بعض المشاعر وبعض التصرفات التي ترتبط بالإنفاق في سبيل الله. لا يكفي الإنسان أن ينفق في سبيل الله، وإنما ينبغي أن ينفق وأن يكون ذلك خالصا لوجه الله، وأن لا يتبع ذلك بمن ولا بأذى ولا يعني أي أذية من أي نوع كانت لمن تصدق عليه. فيقول: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومفهوم المخالفة من الآية أن الذين يفعلون ذلك ليس لهم ذلك الأجر. فقال: نزلت في عثمان رضي الله عنه عندما جهز جيش العسرة، وفي عبد الرحمن بن عوف عندما أتى أيضا 4000 درهم، وهذا فعلا مذكور في كتب أسباب النزول أنه من أسباب نزول هذه الآية. ولكن حتى لو كانت نزلت في هذا السبب الخاص، فالعبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببها. والمن هو أن يعتد بإحسانه على من أحسن إليه، أن يأتي المنفق إلى من أنفق عليه ويذله بهذه النفقة، يقول: أنا اللي دفعت لك، أنا الذي أحسنت إليك، أنا الذي تصدقت عليك، فتبطل عمله. وربما يدخل فيه اليوم بعض هذه المظاهر التي يعني للأسف أصبحنا نحرص عليها اليوم في بعض صور الإنفاق، الصور التي تلتقط، الصور التذكارية بأيام في وقت التبرعات وفي وقت الدعم ونحو ذلك، يعني نحن بالغنا في ذلك مبالغة شديدة. وأصبح يعني الذي ينفق خفية أو يحرص على إخفاء نفقته قليل في الناس، وإنما أصبح الغالبية هو الذي يوثق وينشرها في وسائل التواصل ويوثقها في التقارير، ولكن نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم. قال: والأذى أن يتطاول عليه بسبب ما أنعم عليه. فالمن هو تذكيره بالإحسان، والأذى هو أذيته بسببه. وثم للتفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى. قال: لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لعله لم يدخل الفاء فيه، وقد تضمن ما أسند إليه معنى الشرط إيهاما بأنهم أهل لذلك وإن لم يفعلوا. يعني يريد أن يقول أن الأصل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه هي التي يسمونها اقتران جواب الشرط بالفاء. متى يقترن جواب الشرط بالفاء؟ قالوا: يقترن جواب الشرط بالفاء إذا كان جواب الشرط جملة إحدى الجمل التالية، إما أن تكون جملة اسمية أو جملة طلبية أو فعل، كما جمعها الناظم فقال: اسمية طلبية وبجامد وبلا ولن وبقد وبالتسويف أو بالتنفيس. فإذا كانت يعني فسوف يؤتيهم الله من فضل، فسوف، فهنا دخل جواب الشرط، دخل عليه الفاء لأنه سوف، فسيؤتيهم الله دخل عليه السين، أو طلبية أو نحو ذلك. هنا ليست من هذه الأنواع لكنها تضمنت معنى الشرط. طيب لماذا لم يوضع فيها الفاء؟ قال: لعله تركه لأنهم أهل لذلك. يعني الأصل أنكم أيها المؤمنون لا تتبعون ما أنفقتم منا ولا أذى، هذا أصل الخلق في المؤمن، وأن الذي يفعل ذلك عنده نقص في إيمانه. هذا معنى هذه الآية وهذا المثل. طيب الذي بعد قول معروف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال رحمه الله: قول معروف رد جميل، ومغفرة وتجاوز عن السائل والحاجة، أو نيل المغفرة من الله بالرد الجميل، أو عفو من السائل بأن يعذر ويغتفر رده. خير من صدقة يتبعها أذى خبر عنهما، وإنما صح الابتداء بالنكرة لاختصاصها بالصفة. والله غني عن إنفاق بمن وإيذاء، حليم عن معالجة من يمن ويؤذي بالعقوبة. نعم، يعني معنى الآية أن كونك تقول للسائل الذي يسألك كلمة طيبة وكلمة معروف وترده خير من أنك تعطيه وتمن عليه وتؤذيه. فيقول: قول معروف تقوله للسائل ومغفرة من الله سبحانه وتعالى على كلمتك الطيبة، أو مغفرة من السائل أن يقول جزاك الله خير، يعني ما دام ما عندك شيء جزاك الله خير. لكن بعض الناس أحيانا لا يسلم الفقير أو السائل له، يعطيه ويؤذيه، يقول يعني يشهر فيه وربما يطرده وربما يسيء إليه، والله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك، قال فأما السائل فلا تنهر، ويعني يعني نهي صريح. فهذا معنى قول قول معروف، يعني رد جميل ومغفرة، تجاوز عن السائل والحاجة أو نيل المغفرة من الله أو عفو من السائل خير من صدقة تدفعها يعني ثم يتبعها أذى. والله غني عن إنفاق بمن وإيذاء، حليم عن معاجلة من يمن ويؤذي بالعقوبة. لاحظوا هنا سبحان الله كيف ركز على هذه المسألة ونهى عنها أكثر من مرة، إشارة إلى يعني شدة يعني وقعها على نفس الفقير وعلى يعني قبح من يفعل ذلك. أيوة. قال رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تحبطوا أجرها بكل واحد منهما، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، كإبطال المنافق الذي يرائي بإنفاقه ولا يريد به رضا الله تعالى ولا ثواب الآخرة، أو مماثلين الذي ينفق رئاء الناس، والكاف في محل النصب على المصدر أو الحال، ورئاء نصب على المفعول له أو الحال بمعنى مرائيا أو المصدر، أي إنفاق رئاء. فمثله أي فمثل المرائي في إنفاقه كمثل صفوان، كمثل حجر أملس عليه تراب فأصابه وابل، مطر عظيم القطر فتركه صلدا، أملس نقيا من التراب، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لا ينتفعون بما فعلوا رئاء، ولا يجدون له ثوابا. والضمير للذي ينفق باعتبار المعنى، لأن المراد به الجنس أو الجمع، كما في قوله: إن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي. والله لا يهدي القوم الكافرين إلى الخير والرشاد. وفيه تعريض بأن الرئاء والمن والأذى على الإنفاق من صفات الكفار، ولا بد للمؤمن أن يتجنب عنها. نعم. أيضا هنا هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لمن ينفق رئاء ولا ينفق لوجه الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني كرر المسألة، يعني الآن تكررت معنا 3 مرات. فقال الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجره. ثم قال: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فدل هذا على يعني أن هذا يعني أمره عظيم، المن على الفقير أو الأذى له بعد الصدقة. فيقول: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا واليوم الآخر. فهو منافق يرائي الناس بالإنفاق من أجل أن يقولوا إنه منفق، ولكنه من داخله لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ثم ضرب له مثلا جميلا أيضا من واقع الناس يعرفونه الناس، فقال: فمثله كمثل صفوان. الصفوان هو الحجر الكبير الأملس عليه تراب، يعني تخيل الآن حجر أملس كبير عليه قشرة كذا خفيفة من التراب، فأصابه عليه تراب فأصابه وابل، والوابل هو المطر الغزير. ماذا سيصنع بهذا الحجر؟ سيغسله، صح؟ يروح التراب اللي على الحجر الأملس كله، فيعود حجرا أملسا مكشوف. قال: فتركه صلدا، صلدا يعني أملس ما عليه أي شيء، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. الآن كيف المثل دائما هو التشبيه، له أركان: المشبه به والمشبه ووجه الشبه، الممثل به ووجه التمثيل. فالله يقول الآن: هؤلاء الذين يتبعون يعني صدقاتهم المن والأذى، يأتي هذا المن والأذى على الصدقة كما يأتي الماء على التراب اللي على الصخرة الملسى فيغسلها، يجي يوم القيامة وين الأجر اللي أنا أجر النفقة التي أنفقتها؟ فيقال له قد ذهب بها أذاك ومنك. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة إبراهيم قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. وشوفوا سبحان الله العظيم من شدة يعني الحسرة وشدة العقوبة للمنافق وللمرائي أنه لا يريه الله سبحانه وتعالى حبوط عمله في الدنيا حتى لا يستدرك، وإنما يريه حبوط عمله في الآخرة حتى يتقطع قلبه حسرة وكمد، فيأتي يوم القيامة ولديه حسنات مثل الجبال يجعلها الله هباء منثورا بسبب نفاقه وبسبب مراءاته. فالله يقول لهؤلاء الذين ينفقون النفقة ثم يتبعونها من والأذى أنتم مثلكم كمثل الحجر الأملس الذي يأتي عليه غبار وعليه تراب ثم يأتي مطر شديد فيغسل هذا الحجر فيرجع صلدا أملس. أنتم تغسلون معروفكم وأجر صدق التي تصدقتم بها كما يغسل الماء هذا الغبار الذي على الصفا فيرجع صفر. هذا هو معنى المثل. قال الله قال لا يقدرون على شيء مما كسبوا أي لا ينتفعون بما فعلوا رئاء ولا يجدون له ثوابا. والله لا يهدي القوم الكافرين إلى الخير والرشاد. وفيه تعريض بأن الرئاء والمن والأذى ليس من صفات المؤمنين وإنما من صفات الكافرين التي ينبغي عليكم أيها المؤمنون أن تربوا بأنفسكم عنها. طيب ويذكر الآن مثل آخر. الآن ذكر مثل الذين ينفقون رئاء وسمعة، سيذكر الآن مثل الذين ينفقون لوجه الله. قال رحمه الله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم وتثبيت بعض أنفسهم على الإيمان، فإن المال شقيق الروح، فمن بذل ماله لوجه الله ثبت بعض نفسه، ومن بذل ماله وروحه ثبتها كلها، أو تصديقا للإسلام وتحقيقا للجزاء مبتدأ من أصل أنفسهم. وفيه تنبيه على أن حكمة الإنفاق للمنفق تزكية النفس عن البخل وحب المال، كمثل جنة بربوة أي ومثل نفقة هؤلاء في الزكاة كمثل بستان بموضع مرتفع، فإن شجره يكون أحسن منظرا وأزكى ثمرا. وقرأ ابن عامر وعاصم بربوة بالفتح وقرئ بالكسر وثلاثتها لغات فيها، أصابها وابل مطر عظيم القطر فآتت أكلها ثمرتها. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بالسكون للتخفيف أكلها ضعفين مثلي ما كانت تثمر بسبب الوابل، والمراد بالضعف المثل كما أريد بالزوج الواحد. وفي قوله تعالى من كل زوجين اثنين، وقيل أربعة أمثاله، ونصبه على الحال أي مضاعفا، فإن لم يصبها وابل فطل أي فيصيبها، أو فالذي يصيبها طل، أو فطل يكفيها لكرم منبتها وبرودة هوائها لارتفاع مكانها، وهو المطر الصغير القطر. والمعنى أن نفقات هؤلاء زاكية عند الله لا تضيع بحال، وإن كانت تتفاوت باعتبار ما ينضم إليها من أحواله، ويجوز أن يكون التمثيل لحالهم عند الله تعالى بالجنة على الربوة، ونفقاتهم الكثيرة والقليلة الزائدتين في زلفاهم بالوابل والطل. والله بما تعملون بصير، تحذير عن الرئاء وترغيب في الإخلاص. نعم، أيضا هذا مثل، وتذكرون يعني ذكرت في الدروس التقابل في القرآن الكريم، المقابلة في القرآن الكريم، هذا موضوع طبعا كتب فيه بحوث كثيرة، وهو أن القرآن الكريم يذكر دائما أهل النار يذكر أهل الجنة، يذكر المؤمنين يذكر الكافرين، يذكر الصادقين يذكر الكاذبين وهكذا. فهنا ضرب مثلا للمنفقين المرائين وقدم ذكرهم للتحذير منهم والوعيد لهم، وضرب الآن مثلا للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، فضرب لهم مثلا جميلا يوضح حالهم وحال نفقتهم، لعلنا إن شاء الله نشرحه بعد الأذان. نعود أيها الإخوة إلى بيان المثل في قوله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. هذا النوع من أنواع الأمثال يسمونها الاستعارة التمثيلية. الاستعارة التمثيلية هي التي يعني يكون صور التشبيه منتزعة من أشياء متعددة، فهو الآن يتحدث عن ربوة ويتحدث عن مطر يأتي إليها نوعين، أصابها وابل وإذا لم يصبها وابل فطل، وأنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فهي عدة صور منتزعة من أكثر من من من من من, من جهة، فيسمى استعارة تمثيلية. وعلماء البلاغة يعني يشرحون الاستعارة التصريحية والمكنية والتمثيلية وغيره. هنا يقول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. تثبيتا من أنفسهم يعني هم ينفقون ابتغاء وجه الله وثقة واطمئنانا لصدق وعد الله سبحانه وتعالى بأنه سبحانه وتعالى يضاعف للمنفق ويبارك له، فنفوسهم مطمئنة وثابتة، فكأن نفس المؤمن لثباتها وصد الطمأنينة تثبته وتدعوه للإنفاق، لأن الإنفاق في سبيل الله يتنازع في نفس الإنسان حاجته الشخصية للمال. يعني الناس تعرف يعني يجمعون المال بصعوبة، يعني معظم الناس، فعندما تقول له أنفق يعني أنت الآن تأخذ راتب الشهر ولا نصف راتب الشهر، ولا يعني كأنك يعني تأخذ جهده وتعبه. ولذلك هم يقولون أن المال شقيق الروح، ولذلك الواحد إذا دافع عن ماله من قتل دون ماله فهو شهيد. واحد يريد أن يأتي إليك ماجد ويأخذ مالك، تدافع عنه بكل ما استطعت لأنك تشعر أنه يأخذ شيء مهم بالنسبة لك، فعندما تطالب بأنك تنفق منه أنت تنفق من شيء غالي بالنسبة لك. فكلما أرخى الإنسان يده بالنفقة دل على أن موعود الله سبحانه وتعالى عنده أعظم، وما يرجوه في الآخرة من ثواب الله أعظم، وما يرجوه من الخلف في المال أيضا أعظم عنده من كل هذه الحواجز التي تمنعه. وسيأتي طبعا قوله: الشيطان يعيدكم الفقر. يعني بعض الناس كثير منا الآن سواء يغفر لنا عندما يتصدق يبحث عن أقل الفئات في جيبه، فيبحث عن الريال والخمسة ريال والعشرة ريال ويتصدق، لكن إذا شاف 500 تردد، أو 100 أو 200، مع أن أظن 200 انتهت ما عاد شفتها قريبا، أظن انقطعوها، فيتردد الإنسان. والله سبحانه وتعالى يعني أمر بأنك تنفق من لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأن الإنسان إذا أراد الدرجات العلى والثواب الجزيل ينفق مما يحب. ولذلك فهمها الصحابة مباشرة أول ما نزلت الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان عنده مزرعة مقابل المسجد النبوي، الآن أصبحت داخل المسجد النبوي، كانت فيها 600 نخلة كما يقول علماء السيرة، وهي يعني أغلى أمواله. فلما نزلت هذه الآية قال: خلاص هذه أحب أموالي عندي سأتصدق بها. ما تحتاج فلسفة، الآيات واضحة. وكانت ميزة الصحابة رضي الله عنهم مسارعتهم إلى التطبيق، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيروحاء هذه المزرعة، وقد جعلتها في سبيل الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعها في قرابتك الفقراء. طيب، يقول البيضاوي هنا: وتثبيتا بعض أنفسهم على الإيمان، فإن المال شقيق الروح، فمن بذل ماله لوجه الله ثبت بعض نفسه، ومن بذل ماله وروحه ثبتها كلها، أو تصديقا للإسلام وتحقيقا للجزاء مبتدأ من أصل أنفسهم. هذا هو المعنى الصحيح، أن المقصود تثبيتا من أنفسهم أي طمأنينة لموعود الله، أنفسهم مطمئنة وثابتة. وفيه تنبيه على أن حكمة الإنفاق للمنفق تزكية النفس عن البخل وحب المال، ولا شك أن هذا من أعظم مقاصد الزكاة والصدقة، أن فيها تطهير، لأن الزكاة هي فيها تطهير للنفس من الشح والبخل والجشع. والنبي صلى الله عليه وسلم والله قد قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولذلك لو تتأملون في صفات الصحابة رضي الله عنهم تجد أن من أعظم صفاتهم الإيثار والإنفاق والبذل، بذل المال وبذل النفوس. قال: كمثل جنة بربوة. يلا هذا المثل الآن، مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، مثلهم مثل جنة بربوة. جنة يعني بستان، والربوة هي المكان المرتفع، ويقابلها المكان المطمئن الوادي أو نحوه. أي ومثل نفقت هؤلاء في الزكاة كمثل بستان بموضع مرتفع. ليش اختار الله هذا المكان بالذات؟ لأنه يكون أطيب ثمرا ويكون أحسن منظرا وأزكى ثمرا، مرتفع. وقرأ ابن عامر وعاصم بربوة بالفتح، وقرئ بالكسر يعني بربوة، وثلاثتها لغات فيها. أصابها وابل، الوابل المطر الشديد، الوابل، فآتت أكلها ضعفين. المطر غزير والمكان يعني مناسب ومرتفع. وقرأ ابن كثير ونافع وابو عمرو بالسكون للتخفيف: فآتت أكلها، والمعنى واحد، فآتت أكلها ضعفين، يعني جاءت الثمرة مضاعفة من بركة المكان وبركة أو المطر الذي جاء. فإن لم يصبها وابل فطل، يعني حتى لو ما جاءها مطر غزير يجيها مطر خفيف، وبالرغم من ذلك تثمر وتضاعف، فيصيبها طل أو يكفيها لكرم منبتها وبرودة هوائها إلى آخره، فهو المطر القليل. والمعنى أن نفقات هؤلاء زاكية عند الله، لا تضيع بحال، وإن كانت تتفاوت باعتبار ما ينضم إليها من أحواله، كما قلت لكم من الإخلاص ومن الحاجة. يعني عمر رضي عثمان لما جاء في جيش العسرة فأنفق، ما يمكن أنك تقيسه بواحد جاء وأنفق في وقت سعة. يعني جاء مثلا الآن الفقير الذي تعطيه مثلا الآن مشلح أو تعطيك جاكيت أو تعطيه بجامة مثلا في شهر مثلا هذا شهر 5 ولا شهر 4 في البرد، هل هي نفس تعطيه البجامة في شهر مثلا 8 أو 9 وقت الحر؟ هي صدقة واحدة والنية إن شاء الله واحدة، لكن الحاجة أيضا لها دور في هذا. قال: والمعنى أن نفقات هؤلاء زاكية عند الله، لا تضيع بحال، وإن كانت تتفاوت باعتبار ما ينضم إليها من أحواله. ويجوز أن يكون التمثيل لحالهم عند الله تعالى بالجنة على الربوة، ونفقاتهم الكثيرة والقليلة الزائدتين في زلفاهم بالوابل والطل. يعني الآن النفقة التي ينفقونها هي مثل هذه الحبة التي أو هذه الشجرة التي في هذا الموضع في هذه الربوة، ويأتي عليها المطر ويأتي عليها الطل فتعطي ثمار مضاعفة. فكذلك هذه النفقة التي أنفقها هؤلاء ابتغاء وجه الله وتثبيت من أنفسهم، فإن الله سبحانه وتعالى يتقبلها منهم ويبارك فيها وينميها لهم حتى يأتي يوم القيامة وقد أصبحت كالجبال. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يتلقى صدقة أحدكم بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة. شوف التشبيه، نفس الشيء الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب مثل من الواقع. فيأتي يوم القيامة هذا الرجل ويستغرب: ما هذا؟ قالوا: هذه صدقتك، قد ضاعفها الله سبحانه وتعالى لك، نسأل الله أن يبارك لنا ولكم فيما ننفق. قال الله: والله بما تعملون بصير، تحذير عن الرياء وترغيب في الإخلاص. هذا مثل أيضا أيها الإخوة، لاحظوا كيف أن الله سبحانه وتعالى ضرب أكثر من مثل، وسيأتي معنا أمثال أخرى كلها عند الحديث عن الإنفاق في سبيل الله. والأمثال عادة تستخدم لتوضيح الصورة وترسيخ المعنى وتثبيت المعنى لأهمية الموضوع الذي يتحدث عنه. فدل هذا أيها الإخوة على أهمية الإنفاق في سبيل الله، وعلى الحاجة الماسة إليه، وعلى أنه لا يمكن أن يقوم الجهاد في سبيل الله ولا تقوم الدعوة إلى الله إلا بالإنفاق في سبيل الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الإنفاق في سبيل الله وفي مواضع كثيرة، وقدم الإنفاق بالأموال على الإنفاق من الأنفس. وقال في سورة المائدة في موضع واحد في سورة التوبة في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وأما في المواضع الأخرى فإنه يقدم الأموال على الأنفس، دليل على أهميتها. لعلنا نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله الآيات الأخرى في المجلس السابق القادم، ونجيب على بعض هذه الأسئلة. يقول: ما توجيهكم لمن يقول بأن معنى واضربوهن هو معنى آرامي، أي اعكسوا نشوزهن، وليس هو الضرب المبرح، وما خطورة مثل هذا القول؟ طبعا هناك قاعدة من قواعد التفسير، أن القرآن الكريم يفهم على معاني لغة العرب المشهورة المستفيضة المعروفة، ولا يحمل على المعاني الشاذة النادرة حتى لو كانت عربية. فقوله سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، أن المقصود بالضرب هو الضرب المعروف الضرب. ثم اختلف العلماء في كيفية ضرب الزوجة الناشز، منهم من يقول ضرب غير مبرح خفيف الهدف منه التأديب، منهم من يقول ضرب بالمسواك ونحو ذلك الهدف منه هو التأديب وليس كسر العظام وليس الإهانة ونحو ذلك. فهذا هو المعنى الذي عليه الإجماع، إجماع الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، أن المقصود بالضرب هو الضرب المعروف المتعارف عليه. فكل من جاء بمعنى مخالف لهذا فهو معنى مردود، سواء قال أنه آرامي أنه سرياني أنه غير ذلك، فهذه معاني باطلة، لأنه لا يمكن نحن ونحن نفسر القرآن الكريم أن نفسره بغير اللغة التي نزل بها، هذا لا يجوز ولا يصح. ولا يمكن أبدا أن تفسر كتابا بغير اللغة التي نزل بها وتحمله على معاني غير المعاني التي يتكلم بها أهله، لأنه سوف نرجع إلى أنه نقول: كيف فهم الصحابة هذه الآية؟ ستجد أنهم فهموها على هذا المعنى، أن الضرب المقصود به الضرب غير المبرح، ضرب الزوجة. ثم إنه حتى منطقيا هو يعني يتناسب في الآية مع سياق الآية، أنك عندما تريد أن تؤدب الآخر تؤدبه بالموعظة الحسنة، فإن لم يستجب فبالهجر، فإن لم يستجب بالهجر فيلجأ إلى ما هو أعلى من ذلك وهو الضرب غير المبرح. وأما خطورة مثل هذا القول فهو فعلا هو باب خطير عندما يروج على الناس، خاصة اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت المعلومة تنتقل بسرعة كبيرة جدا، والذي ليس لديه حصانة علمية يحصن بها معرفته ويعني فهمه لكتاب الله سبحانه وتعالى تمشي عليه مثل هذه يعني الأخطاء، ويقع في الفهم الخاطئ المغلوط للقرآن الكريم. لكن لعل يعني مثل هذه التنبيهات إن شاء الله تنفع. هنا سؤال يقول: في الآيات التي مرت معنا، أليس في قوله تعالى أولم تؤمن إقرار لإبراهيم عليه السلام بالإيمان وعدم الشك؟ إذ لو كان سؤالا عن الإيمان من عدمه لكان ألم تؤمن. صحيح، كلام صحيح. نعم، هو في قوله أولم تؤمن يعني إقرار أو تقرير لإبراهيم: ألست مؤمنا؟ ألست معروفا بالإيمان؟ قال: بلى أنا كذلك، ولكن هدفي من السؤال الطمأنينة. قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالله سبحانه وتعالى لم يؤاخذه بهذه الغاية، وأن من حق المؤمن أن يطمئن قلبه وأن يبحث عما يؤكد إيمانه ويوثق إيمانه. ويمكن أن نستخرج من هذه الآية أنه أن العلم هو من أعظم ما يزيد الطمأنينة في نفس المؤمن، وأن كل ما تعلم الإنسان آية أو حديث فإنه يزداد إيمانه. ونحن نؤمن بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويزيد بالعلم وينقص بالجهل، وهكذا. فكلما تعلم المؤمن آية أو دليلا من دلائل الإيمان ودلائل النبوة فإن هذا يقوي إيمانه. أيضا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الشبهات، يعني السؤال الذي يسأل عن معنى قوله واضربوهن وأنها بالآرامية، هذه من الشبهات التي تروج على أنها من العلم، فينبغي على طالب العلم أن يكون لديه من العلم ما يرد هذه الشبهات، لأن الشبهات إذا وردت على القلوب تفاوتت القلوب في الوقوع في هذه الشراك. فمن كان لديه علم ولديه معرفة يرد هذه الشبهات وهذه الأخطاء، ومن كان ليس لديه علم ويعني جهل بمعاني كتاب الله أو بالأصول التي ينبغي أن يفهم عليها القرآن الكريم فإنها تروج عليه مثل هذه الأخطاء، وربما وقعت هذه الشبهة في نفسه ويصعب عليه بعد ذلك أن يزيلها. يقول هنا: عدد لنا بعض الكتب التي تتحدث عن أخبار العرب في الجاهلية. كتب السيرة تناولت الكثير من عادات العرب في الجاهلية، وكتب أسباب النزول وكتب التفسير المطولة أيضا تحدثت عن الكثير من عادات العرب في الجاهلية، والتي يعني ارتبطت بعض الآيات القرآنية بمعانيها. وبحث أحد الباحثين عن الأدلة التي يستدل بها المفسرون، فوجد أن التاريخ من أهم الأدلة التي يستدل بها المفسرون. الأدلة من التاريخ هي تتعلق بأسباب النزول، تتعلق بقصص الأنبياء، تتعلق بعادات العرب في الجاهلية المرتبطة بفهم القرآن الكريم، مثل قوله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ما يمكن تفهم هذه الآية فهما صحيحا إلا إذا عرفت عادة العرب في الطواف بالسعي بين الصفا والمروة في الجاهلية. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. لا يمكن أن تفهمها إلا إذا عرفت عادة بعض الأنصار في الجاهلية، وكيف أنهم كانوا إذا رجعوا من الحج يدخلون من خلف البيت وينقبون نقبا. وأيضا في قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، لو رجعت إلى معنى النسيء في اللغة معناه التأخير، لكن معناه عند العرب له قصة، وهي عادتهم في تأخير الشهور واللخبطة في الشهور المحرمة. وهكذا أيضا من الكتب الجيدة في هذا، وهو كتاب قيم، كتاب عنوانه بلوغ الأرب في أحوال العرب، هذا من أجمع الكتب في هذا صراحة، كتاب بلوغ الأرب في أحوال العرب للألوسي، شهاب الدين الألوسي رحمه الله صاحب التفسير، كتابه هذا قيم جدا، محمود شكري الألوسي، في 3 مجلدات تحدث فيه عن عادات العرب في الجاهلية وعلاقتها بالقرآن والتفسير وكذا. أيضا كتاب العرب، تاريخ العرب قبل الإسلام، هذا من أوسع الكتب، وهو للدكتور جواد علي، كتاب ثمين جدا في 10 مجلدات تناول فيه عادات العرب بالتفصيل. وهناك أيضا رسائل علمية، هناك رسالة قيمة ولكنها لم تطبع بعد، عنوانه عادات الجاهلية وأثرها في تفسير القرآن الكريم، تناول فيه كل الآيات التي لا يمكن أن تفهم إلا إذا عرفت عادات الجاهلية المرتبطة بها. نختم بهذا ونراكم إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير. الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.